السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، باب ما يقوله عند النوم. قال حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. رواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على سلامة أمته في دينها ودنياها وفي آخرتها، حيث وجههم لكل ما ينفعهم وما يسعدهم وما يحفظهم بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يسقط شيئا ولم يذكر به حكما، إما أمرا وإما نهيا، ترغيبا أو ترهيبا. ومن ذلك الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم، من أجل حفظ الإنسان من الشرور والشياطين والآفات. ومن ذلك ما سمعنا في هذا الحديث أنه إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني يوم القيامة. كما أنه يستحب أن يقول هذا 3 مرات، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل سأل 3، وإذا استعاذ استعاذ 3. وورد أذكار أخرى عند النوم أيضا: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. كما ورد أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع يديه ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث في يديه، يفعل ذلك 3. كلما قرأها مسح وجهه ورأسه وما طال من جسده، يمسح بذلك كل ما يمكنه مسحه من جسده، يفعل ذلك 3. كل ذلك من أجل أن ينام الإنسان مرتاحا مطمئنا سالما من الشياطين وأخلاطهم التي يلبسون بها على الإنسان في نومه. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا آوى إلى فراشه حضره ملك وشيطان، فالملك يقول اختم بخير، والشيطان يقول اختم بشر. فإن ختم بخير من تسبيح أو تهليل كما ورد 33 في كل مرة، والتكبير 34، وكذلك آية الكرسي، فإنما قرأها عند نومه لا يقربه الشيطان، وكذلك هذه السورة التي سمعناها والأذكار الأخرى، إذا ختم بذلك وغيرها من الأذكار نام ذاكرا لربه ختم بخير حرسه الملك ولم يقربه شيطان. فإن كان غير ذلك والعياذ بالله ممن يتعمدون أن يأتوا بموسيقى أو بأغاني عند النوم هذا ختم بشر فهذا تحضره الشياطين فينغصون عليه نومه ويغفلونه عن ذكر الله. كما ورد أن الإنسان إذا أراد أن ينام إذا أوى إلى فراشه عقد الشيطان على رأسه 3 عقد يقول عند كل عقد أرقد عليك ليل طويل يريد أن يغفله عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس يكون موفقا لكل خير، وإلا وعياذ بالله يصبح كسلانا خبيث النفس. وقد يحرم من الخير في ذلك اليوم. وبما أن الإنسان إذا نام قد أسلم نفسه لله، أسلمت نفسي إليك ووجهت إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، اللهم إن أمسكنا نفسي وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. فالإنسان لا يدري، قد يرسل الله نفسه فيقوم لأن له بقية من العمر وله من الحياة فيواصل عمله وطريقه إلى الله، وقد تكون النهاية. فلذا يحرص الإنسان على حسن الختام. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فالإنسان نفسه بيد الله وله أجل محتوم ولا يدري متى يواجهه، يطول عمره، يكون على مرض، يكون بدون ذلك. كن دائما مستعد ودائما مع الله في ذكره وشكره وفي طاعته. من كان مع الله فالله معه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تغفل عن الله فأنت في حاجة إليه وهو غني عنك في جميع أحوالك، في يقظتك وفي نومك وفي صحتك وفي مرضك وغناك وفقرك. أنت من الله وإلى الله محتاج إليه دائما وأبدا حتى تلقاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا تغفل عن الله، احرص على كثرة الذكر والملازمة لذلك في جميع أحوالك، فإن الذاكرين يذكرهم الله في من عنده. من حين ما تستيقظ، سواء استيقاظا مؤقت تنقلب من جنب إلى جنب آخر، اذكر ربك واستغفر وادعو الله، ربما توافق بابا مفتوحا من السماء وساعة إجابة فيكتب الله لك بها السعادة وأنت لا تدري. لا تغفل هذه اللحظات دائما. وإذا استيقظت أول ما تبدأ بذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء، الحمد لله الذي رد علي روحي ولم يقبضها في فراشها، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهكذا من الأذكار دائما. لأن الله عز وجل يقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقد ذكر أن وذكر بعض العلماء أن الإنسان لا يعد ذاكرا لله كثيرا إلا إذا ذكر الله على جميع أحواله، قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكن كذلك، فإن الذاكرين يذكرهم الرحمن في من عنده. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى ذلك عموما وخصوص. قال لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: إذا آويتما إلى فراشكما فقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. والأذكار والأدعية في هذا كثير، وليس من اللازم الإنسان يستقصيها كلها، ولكن لو يأتي كل يوم بشيء منها حتى لا يغفل شيء ولا يكون من الغافلين، لأن أبعد القلوب عن الله القلب الغافل الذي يغفل عن ذكر الله، يستوليه الشيطان. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله سواء قائما أو قاعدا أو على جنبه، إذا غفل عن ذكر الله استولاه الشيطان وجثم على قلبه، فإذا ذكر الله انخلص الشيطان وضعف. لا تجعل الشيطان على نفسك سبيل، لا في يقظتك ولا في منامك، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك وعلمنا، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم إلا بينه لنا، إن كان خيرا حثنا عليه وأمرنا به، وإن كان شرا بينه لنا وحذرنا منه. وإذا استطاع الإنسان ألا ينام إلا وهو متطهر فذلك أفضل. آية الكرسي آية عظيمة، هي أعظم آية في كتاب الله، إذا قرأها الإنسان عند نومه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه حافظ من الله حتى يستيقظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات، باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، والعبادة كلها لله. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يكون داعيا لربه سائلا له في جميع أحواله، لأنه فقير إليه محتاج، لا يستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. العبد فقير إلى ربه مهما كان، لأن ما بك من الغنى والصحة والقوة هي من إين؟ ممن؟ هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا إذا أردت دوام النعمة وبقاءها والزيادة فعليك بدوام الشكر وكثرة الدعاء. والله عز وجل يحب من عباده اللحوح في الدعاء، أحب عباده إليه أكثرهم له دعاء، بخلاف المخلوقين. المخلوق إذا سألته وطلبته مرة بعد مرة كرهك واستأنف وأنف من مجيئك إليه، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لأن عطاء الرب عز وجل ما له حد، وخزائنه ملأ ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. أما ابن آدم مهما بلغ من الغنى فهو محدود، غناه وعطاؤه محدود، فليس هناك أكرم من الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الدعاء خفية أفضل من الجهر، لأن الله عز وجل يسمعك، لا يلزم أن ترفع صوتك. لما أن رجلا قال يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه، أنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا عز وجل فوق عرشه مفوق سبع سماواته، ومع ذلك ينفذ سمعه وبصره وعلمه أقصى مخلوقاته، والقريب منها والبعيد عنده سواء عز وجل، فليس بحاجة إلى رفع الصوت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. ما يحتاج ترفع صوتك، تضرع إلى الله بينك وبينه في نفسك، أقرب للإخلاص وأحرى للإجابة، لكن لا تعتدي، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرع وخفية، إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء بالدعاء المنهي عنه مثل أن تقول اللهم اجعلني كالأنبياء، اللهم انزلني منزلة الأنبياء، أو اللهم أعطني قصرا في الجنة كذا وكذا. لا، سر ربك الجنة واستجر به من النار واسأله غفران والنجاة من النار، وعليك بالأدعية العامة المأثورة في الكتاب والسنة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ومثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ومثل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أنت الله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وهكذا. وقل ربي زدني علمه، ربي زدني علمه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأدعية كثيرة في القرآن وفي السنة أيضا، وكان عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء جوامعه كما أخبر ثم المؤمنين رضي الله عنها، ويدع ما عدا ذلك. اسأل ربك الجوامع من الدعاء ليجمع لك الخير كله، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة في الدنيا الصحة والعافية والرزق الحلال والولد الصالح والزوجة الصالحة، وفي الآخرة الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان كثيرا يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، إن دعا بدعاء دعا به معه، وإن دعا بدعوة فقط دعا بها هي، لأنها عامة شاملة كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها بذلك. وكان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين وهو يطوف عليه الصلاة والسلام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد أمر بالإجاءة بالدعاء ووعد بالإجابة، وهو لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد أبدا. يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء دعوت الله بقلب حاضر مقبل على الله، وفقت للأدعية المشروعة، فالإجابة مضمونة، لأن الذي وعد لا يخلف الميعاد قطعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا يكون عندك شك، ولا تقول أجرب أشوف، أو تقول دعوت الله ولم يستجب لي. لا تسيء الظن بربك، لأن ربك عز وجل ما دام أنه وعد بالإجابة فهو قطعا سيجيب لك، سيجيب دعوتك، إما أن يعطيك المسألة التي سألت، وإما أن يؤخر لك في الآخرة، يدخرها لك لأنه يعلم أنها في الآخرة خير لك، أو أنه يدفع عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت. قد يكون هناك شر ومصيبة بلاء كاد أن ينزل بك، فهذا الدعاء الذي دعوت الله به منع عنك ذلك البلاء، فإن البلاء والدعاء يتصارعان بين السماء والأرض، فلا يرد القضاء إلا الدعاء كما ورد. إذن إياك أن تسيء الظن أو تترك الدعاء أو تقتصر على الدعاء مرة ومرتين ونحو ذلك، أكثر من الدعاء، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم دعاء. وقد يؤخر الله إجابتك لأنه يحب أن يسمع تضرعك وأنينك بين يديه، كما ورد أن الله عز وجل إذا دعا العبد ربه قال: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. تضرع إلى الله، وإياك أن تدعوه بقلب غافل، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. إذا كان قلبك في وادي ولسانك فقط هو الذي يتكلم فما أدري عن الإجابة. كذلك تجنب الأسباب المانعة للقبول، فإن هناك أسباب تحصل بسببنا ومن قبلنا، إما تناول المحرمات أكلا أو شربا أو لبسا أو ركوبا أو أي شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر بالمؤمنين بما أمر به المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، يعني الحلال، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام. فأنى يستجاب لذلك؟ من أين تستجاب له دعوة وهذه حالته؟ فاحذر أن تغذي أولادك على الحرام من ربا أو رشوة أو سرقة أو أي طريق كان من مال يتيم أو أرامل أو غير ذلك، احذر، فإن الحرام زاد صاحبه إلى النار، ولا يستجاب له دعوة، ولا يقبل منه لا حج ولا عمرة ولا صدقة، كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. احذر، فإن هذا من أشد الموانع لقبول الدعاء. إذن إذا لم يستجاب لك فاختبر نفسك، فقد يكون السبب من قبلك، إما أنك تعجلت وأسأت الظن بربك وقلت أنا دعوت الله لكن ما يستجيب لي، هذا إساءة ظن، وإما أنك دعوت الله بقلب غافل، أو أنك دعوت الله لكنك ما تجنبت الحرام. قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تجب دعوتك، أو قال تكون مستجاب الدعوة. وكان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. إذن الدعاء يستجاب، ولا يردك ربك خائب. إن العبد إذا رفع يديه يسأل ربه فإن الله حي وغني كريم، يستحي أن يرد يديه يدي عبده صفرا، يعني ما يعطيه شيء لأنه كريم، ولا ينقص ما أنفق، ما ينقص من خزائنه شيء. ولذلك إذا سألت ربك لا تستثني بالإشاء بالمشيئة، لا تقول يا ربي وفقني إن شئت، يا ربي ارحمني إن شئت، الله يوفقنا إن شاء الله، الله يرزقنا إن شاء الله، الله يهدينا إن شاء الله. لا، ما دام دعاء اعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، هو إن شاء أعطاك وإذا ما شاء ما أعطاك، بدون أنك تقول إن شئت. هذه إن شئت إن شاء الله، إذا صرت أنت تريد أن تفعل شيء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، سأذهب إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. نعم، أما الدعاء كثيرا ما نسمع عنه: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، يوفقك إن شاء الله، هذا ما هو طيب، هذا منه عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. يعظم الرغبة يعني يطلب الأمور العظيمة من الله، لا تخاف أنك تنقص الله شيء، والله ما يستكثر شيء أعطاك، فإنه كريم غني عز وجل وخزائنه ملأ. أنفق على عباده منذ أن خلقهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط أو الإبرة إذا أدخلت البحر، ما ينقص من عنده شيء عز وجل أبدا. لكن أنت خذ حذرك، فأكثر من الدعاء والتضرع دائما، وتعرض لنفحات الله، وتحرى الأوقات الإجابة التي ورد بيانها، قد تفتح أبواب السماء في أي وقت، ولكن هناك أوقات ذكر العلماء وعينوها، مثل بعد الفريضة. بعض الناس من حين ما يسلم من الفريضة كأنه مسبوق في ركعة، يقوم لا تسبيح ولا تهليل ولا دعاء ولا ذكر ولا شيء، الله أكبر، صلى ركعتين ومشى. وبعضهم يقوم ولا صلى ركعتين، يخرج كأنه مسجون. إذا صليت تأتي بالأذكار المشروعة وتدعو ربك، فإن بعد الفريضة الدعاء مستجاب، كما أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، تدعو وتصلي وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وكذلك في آخر الليل كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. قم قل أنا يا رب، أنا داعي، أنا سائل، أنا تائب، أنا مذنب، اجعل لك نصيب من آخر الليل ولو قليل، مر نفسك، تعرف لنفحات الله، أنت محتاج إليه، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، لا تشتغل في دنياك ليلك ونهارك ولا تعرف ربك إلا إذا طرحك المرض. قلت يا رب، تنظر إلى الله دائم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من أوقات الإجابة ساعة في يوم الجمعة، أخفاها الله من أجل نجتهد في اليوم كله، لا يوافقها عبد يسأل ربه إلا أعطاه إلا أن يسأل محرم. من أوقات الإجابة في حالة السفر في طاعة الله للعمرة أو للحج أو للجهاد أو للصلة أو لطلب العلم وطلب الرزق الحلال، كل ذلك في سبيل الله. فإذا كنت مسافر محافظ على الصلاة أكثر من الدعاء، من الدعاء المجاب في حالة الصيام وعند الفطر. وفي الليلة التي يرجى بها ليلة القدر، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يجعلنا بها من المقبولين. أوقات الإجابة كثيرة، مع أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء دائما، فإن لقمان عليه السلام أوصى ابنه وقال يا بني تعرض لنفحات الله، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، يعني قد تفتح أبواب السماء في ساعة ما تدري، ليست من الأوقات التي عدت، فربما أنك دعوت الله فاستجاب لك فتسعد في دنياك وأخراك. أكثر من الدعاء دائما قائما وقاعد. الدعاء هو الصلة بيننا وبين الله، هو الواسطة بيننا وبين الله، ما جعل بيننا وبينه واسطة من خلقه، لا نبي ولا ولي ولا غيره، الواسطة بيننا وبينها الدعاء، ادعوني أستجب لكم، ما قال توسلوا إلي بفلان ولفلان ولا بأنبيائي ولا غيره أبدا، ادعوني مباشرة أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لا توسل إليه بمخلوق، لا بنبي ولا ولي ولا غيره، توسل إليه بأسمائه وصفاته. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الدعاء إذن هو العبادة، واحذر من موانع الدعاء، كما أن عليك أن تتأدب بآداب الدعاء إذا أردت أن تدعو ربك، يعني في غير الصلاة إذا أردت أن تدعو رفعت يديك تحمد الله وتشكره وتثني عليه، ثم تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تدعوه بما تحب، ثم تختم ذلك أيضا بآمين، يعني اللهم استجب، وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من آداب الدعاء. ولا تنسى أن يكون قلبك مع لسانك، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، لا بد أن يتواطأ القلب واللسان سواء. ولا تدعو الله بقطيعة رحم أو بمحرم، لكن اسأل ربك لنفسك ولمن تحب. وإذا دعا العبد لأخيه في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فلا تحرم من تحب في الله أن تدعو له في ظهر الغيب. واسأل ربك ما تريد من الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل غني ملي، يعطي ولا يبالي عز وجل، لكنه حكيم عليم، حكيم عليم، قد يعطيك ما سألت وقد يؤخره لك في الآخرة، وقد يدفع عنك من الشر ما هو أعظم. أما دعوتك إذا تحرزت من الموانع فدعوتك مستجابة، إياك أن تترك الدعاء أو تسيء الظن وتقول أنا أدعو الله لكن ما يستجيب لي، احذر من هذا. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا ممن إذا دعاه استجاب له، وإذا استغفره غفر له، وإذا تاب إليه تاب عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟ لا. إذن اقرأ عن الحديث. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على جوامع الدعاء لأنها تجمع الخير كله، مثل ما سمعتم الآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا دعا بدعوة فقط دعا بهذا الدعاء، وإن دعا بدعاء كثير دعا بها أيضا معه. ومن جوامع الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله، اللهم لك الأمر كله ولك الملك كله ولك الحمد كله ولك الشكر كله، أسألك من الخير كله، أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة. وجوامع الدعاء كثير، ولا سيما في القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمهم إن الدعاء هو الواسطة بيننا وبين الله، وعليك أن تكون دائما مع الله بالدعاء، وأكثر ما يكون وأحرى ما يكون إجابة الدعاء وأنت ساجد، وإن كنت في جوف الليل فذلك أحرى وأعظم كما جاء في الحديث. أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. فهذه أيضا حالة لأنك خاضع لله أتم خضوع، وضعت وجهك أكرم ما عندك وضعته في الأرض تذللا وخضوعا وتعظيما لربك، إذن هو لا يحرمك بل يكافئك ويجازيك ويستجيب دعوتك، فهذا أحرى ما يكون أن تدعو الله وأنت ساجد، وإن كنت في آخر الليل فذلك أعظم. اسأل ربك من خير الدنيا والآخرة. وجهنا صلى الله عليه وسلم إذا أكملنا التشهد التحيات قال ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني تدعو الله بما تحب قبل السلام. وكذلك شرع لنا الدعاء بين السجدتين ونحن جالسون، وعلى الصفا والمروة يرفع يديه ويدعو كما فعل عليه الصلاة والسلام. وإذا كان حاجا إذا أراد إذا بعد أن يرمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو، وفي عرفات. المهم إن فرص وأوقات الإجابة كثيرة، ولا يحرم إلا المحروم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسائل: هل ورد في التحلل من الإحرام قص شعرات عن يمين الرأس وشعرات من شماله، هل يتم التحلل بذلك؟ هذا لا يكفي. السنة إما أن تحلق وهو أفضل، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، وإما أن تقصر ولكن تعمم رأسك فتقص أطراف الشعر من عموم رأسك، ولا تقتصر على جهة أو جهتين تقص منها شعرات، تقصير يكون عام. نعم. والسائل قل: إذا هل مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة؟ أما المرأة فتبطل الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتك، وأما الرجل ما تبطل الصلاة، لكنه يحرم عليه أن يمر بينك وبين سترتك التي وضعت، وعليه إثم عظيم وعيد شديد، ولك أن تدفعه بالتي أحسن، فإن لم يندفع فبقوة، قال ادفع قاتله فإنه شيطان. أما بطلان الصلاة فإنها إذا مرت المرأة، كما جاء في الحديث إن الذي يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود أو الحمار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.